عارفين احنا واقفين فين دلوقتي؟ احنا في بورسعيد يا جماعه. الاقفال دي كلها ايه؟ ده قفل حبنا، يعني كل شاب وبنت بيحبوا بعض يجوا هنا يجيبوا قفل، وتلاقي الاقفال دي بقى كلها بقى اقفال الوان واقفال جديده، ويقوموا عاملين القفل هنا ورابطينه ورامين المفتاح في قناه السويس، وبعد كده يقولوا خلاص مفيش حد هيفرقنا غير اللي يقدر يجيب المفتاح، نفس اللي بيحصل في فرنسا في جسر الفنون بالظبط. قفل حبنا طبعا الشاب ده بعد 5 سنين ولا 10 سنين هيجي يكسر القفل هنا في احتمال 90%، هيجي يكسر القفل هنا وممكن يندم على اللي هو عمله. قابلت ولد وبنت شكلهم طيب جدا جدا جدا، وحاطط ايده على كتفها وهربانين من الدنيا خالص، مش دارين بالدنيا. فدخلت اتكلم معاهم شويه، اتكلم مع الشاب شويه، واتكلم معاه في علاقه الاحب. اقول له بص انا من المنصوره اصلا، يعني انا ربنا جايبني هنا 3 ساعات عشانك، عشان اتكلم معاك. يبقى ربنا بيحبك، خد بالك ان في 1000 واحد ماشي في الشارع، ربنا اختارك انت تسمع عنه. انا جاي عشان اكلمك من 3 ساعات، انت بالظبط برضه حبيب قلبي، اختي الغاليه الكريمه الطيبين اللي قلبهم طاهر اللي بيحبوا ربنا سبحانه وتعالى. انا بقول لكم نفس الكلمه، انت ممكن تكون من دوله تانية، انت من بلد تانية، انت ممكن تكون تسمع المقطع ده في ظروف انت ما كنتش ناوي تدخل اصلا وتسمعه، اللي بعته ليك ربنا سبحانه وتعالى مش انا ولا اي حد من البشر. وانا بتكلم مع الشاب الطيب ده اهو ربنا يحفظه، فاول كلمه قالها لي قال لي هو انا كده كده داخل الجنه، انا راجل مسلم وكده كده هموت وادخل الجنه مهما عملت. فساعتها اول حاجه افتكرتها سبحان الله العظيم حديث النبي عليه الصلاه والسلام، وهو اخر كل صلاه قبل ما يسلم يقول واعوذ بك من فتنه المحيا والممات. ايه فتنه الممات دي يا جماعه؟ فتنه الممات دي الانسان وهو بيموت وخلاص في غيبته الموت وفي اضعف لحظه بيجيله الشيطان، مثلا والدته تكون ماتت تجيله في شكل والدته يقول له انا امك وانا مت واكتشفت ان الاسلام مش هو الصح، وان مثلا اليهوديه هي الصح لو في فلسطين، ان البوذيه هي الصح لو في الصين او في الهند، ان المسيحيه هي الصح لو في بلد، يجيله يشككوا في دينه. فتنة الممات دي يا جماعة ممكن يكون في ألوف والعياذ بالله بيشكوا في دينهم فيها، وممكن يخسروا دينهم فيها، الشيطان بيجي يشكل على الكفر في آخر لحظة. نعرف منين؟ قلت له حبيب قلبي اصل هي عامله زي الحبل اللي بيجر بعضه، انا دلوقتي بعصي معصيه صغيره بكره هتكبر. قال لي لا انا عارف حدودي. قلت له دي حدود ربنا سبحانه وتعالى، دي مش حدودك. انت اول مره قعدت معاها قلت انا هقعد بس، بعد كده بدات تكلمها كلام حب قلت كلام حب بس، بعد كده بدات لسانك يطول اكتر قلت كده بس، ايدك اتمدت قلت بس، حطيت ايدك على كتفها قلت بس. قلت له مش هتقف والله ما هتقف ولا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان قاعد يدبر وعايز يسحبك واحده واحدة لحد ما تلاقي نفسك تعديت حدود ربنا اكتر واكتر. قال لي بس ده معصية صغيرة خالص، دي مش من الكبائر. قلت له العين تزني وزناها النظر، كل بصة بتبصها لك وكل بصة بتبصها لها ده زنا عين. الاذن تزني وزناها السمع، انت بتسمع لشارموفرز وبتسمع للوديدي وبتسمع لعزيز مرا. قال لي انت عرفت الاسماء دي منين؟ قلت له يا ابني انت دلوقتي. قال لي بص يا شيخ انا اقول لك بس بصراحه، اصل انا بشجعها على الصلاه وهي بتشجعني على الصلاه. قلت له حبيب قلبي ما تضحكش على نفسك، انت الجدار اللي بينها وبين ربنا. هي دلوقتي كل طول قعدتها دي ملك اليمين ولا ملك الشمال اللي بيكتب قعدتها معاك؟ قال لي ملك الشمال طبعا. قلت له انت كل لو هي اخذت 1000 سيئه في اليوم 900 بسببك انت، انت الحاجز اللي بينها وبين ربنا. هي ما قعدت دلوقتي ما صلتش الظهر بسببك انت، هي لو قابلت ربنا وتعذبت هيبقى بسببك انت، لو بتحبها سيبها لانك انت الجدار اللي بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى. يوم القيامه لما هتتقابلوا هتتمنوا ان انتوا ما كنتوش اتقابلتوا. قال لي طب ما انا هتجوزها. قلت له جميل، لو انا سرقت عشان ابني جامع، انا الوقت استعملت وسيله حرام في غايه حلال وفي غايه عباده، هل ده ينفع؟ قال لي ما ينفعش. قلت له دلوقتي حتى لو علاقه حرام افضل لزواج، وده بنسبه 95% ما بيحصلش، انت في الحاله دي انت استعملت وسيله حرام عشان توصل لحاجه حلال، فالوسيله الحرام مش هتغفر الا ان يغفر الله سبحانه وتعالى. قال لي يا شيخ ده ذنوب صغيره. قلت له حبيبي والله ما هتعدي، ربنا سمى عقوبه الذنب عقاب لانه يعقب الذنب لانه في ديله على طول. قلت له والله ما هتعدي، ما في معصية عند ربنا يتعدي، وعقوبة كل بص حرام، عقوبة كل كلمة حرام، عقوبة إن البنت دي قاعدة ليل نهار تسمع أغاني ده وأغاني ده وأغاني ده عشان تعيش على جو إن هي بتحبك بس. قلت له كل ده في ميزانك أنت، لأن أنتوا الاتنين شركاء في كل حاجة ربنا حرمها، ثم هي مش في إيديها ولا في إيدينا، فهي في إيدين ربنا، هتاخدها من ربنا غصب عنه. كل نعمة ربنا هيديها لك وهتعصي ربنا بسببها، ربنا هيعاقبك بيها، هيخليها سبب عذابك. لو البنت دي انت عصيت ربنا بسببها هيخليها سبب عذابك، لو هي عصت ربنا بسببك هتبقى انت سبب عذابها. فانت بتفكر ازاي؟ طاعه ربنا هي اللي فيها السعاده والغنى والاكرام، مش بس الجنه ونعيم الجنه، طاعة ربنا. قال لي يا شيخ بص انا اقول لك بس حاجة اللي هي اصلا كده كده ربنا يغفر لنا، انت بتكبر الموضوع ليه؟ قلت له لان الموضوع كبير، لان فعلا الموضوع كبير. انت مين اللي قالك ان الموضوع صغير؟ علمونا في الاعلام ان الموضوع صغير، علمونا في الشوارع ان الموضوع صغير. للاسف في اهالي لينا علمونا الموضوع صغير، والله ما صغير. اخطر حاجة بتحصل على وجه الارض هي المعصية، واكتر سبب لاي مشكلة الاقفال ده ايه؟ الاقفال الكتير قوي ده بتاعت الشباب. وفي الاخر عنوسة قال لها طب ما الاقفال كتير ايه؟ وفي الاخر الاقفال مش بتقفل على ان انا بحبك او هي وبيحبها. الاقفال دي للاسف ممكن في الاخر لو في علاقة حرام تقفل على رزقنا يا جماعة، تقفل على الدنيا بتاعتنا. القبر اول ليلة في القبر قلت له ما فيش واحد صاحبك مات تعرفه، كلنا لينا ناس كتير جدا من واحنا صغيرين اصحابنا وبنات وماتوا فجأة. قلت له انت ممكن تموت فجأة، انت لو ما اعتبرتش بغيرك هتبقى عبرة لغيرك. انت ممكن في لحظة تموت وتقابل ربنا، هتقول له ربنا ايه؟ هتقول له ربنا ايه؟ وهتتمنى انك كنت قعدت القعدة ديت ولا ما كنتش قعدتها. فانت اعمل حسابك ان في ناس بقى لها 1000 سنة تحت التراب ما كانتش فاهمة ان هم يومين فوق التراب وممكن 5000 سنة لحد يوم القيامة تحت التراب. اعمل حساب ان هم دي انت تعرف ساعتها هتتمنى انك انت كنت بتعمل ده ولا بتعمل حاجة تانية. الحتة التانية خد بالك بقى حبيب قلبي، انت حاطط ايدك على كتفها وحاضنها وانتوا الاتنين عايشين بتقولوا بيوشوشوا بعض بكلام محدش سامعه غيركم انتوا وربنا سبحانه وتعالى. خد بالك ان انت 95% ما انتش هتتجوزها وانت عارف كده، انما مراتك اللي انت هتتجوزها بحق وحقيقي وهيتقفل عليكم باب بيت وهتأتمنها على اولادك وعلى شرفك وعلى عرضك قاعده في نفس اللحظه ده ايه مع واحد تاني حاطط ايده على كتفها وبيقول لها نفس الكلام. اصله سلف ودين وهيترد من عرضك، مش عايزه يترد في عرضك ما تعملوش مع بنات الناس، لان البنت دي عرض راجل تاني، راجل تاني هيتجوزها في يوم من الايام. والموضوع مش صغير، يوم القيامة الشمس اللي تعبانة على راسنا ده ايه واللي لابسين نظارة شمس عشان ده ايه على بعد 93 مليون ميل. يوم القيامة 93 مليون هيقع وهيفضل ميل واحد، تغلي الادمغة تغلي يغلي مخ الانسان يوم القيامة. ده اللي مش هيقف في ظل عرش الله بسبب وقفته في ارض المحشر في الشمس. قال لي هو يوم القيامة ده بجد؟ قلت له اه والله بجد 50,000 سنة. قال لي 50,000 سنة بجد؟ قلت له يا ابني 18 مليون و250 الف يوم من ايام الفراعنه لحد دلوقتي 5,000 سنة، يعني يوم القيامه اطول من عمر الكره الارضيه. قال لي افضل اتحاسب طول اليوم ده؟ قلت له هي دي المشكله، ان احنا فاكرين ان الموضوع صغير. الموضوع صغير ده في اول ليله في القبر وفي قبر وفي حساب ملكين وفي وقفه بين ايدين ربنا. مش معنى انك ما بتفكرش فيها انك مش هتوقفها، مش معنى ان هي مش حاسباها ان مش هتلاقي نفسها في يوم القيامه. وفي اول ليله في القبر امتى؟ الله اعلم، في اي لحظه. وفي يوم قيامه 50,000 سنة، وفي اصغر دنيوي للمعصيه وللطاعه. اي طاعه هتعملها هيجي ثمرتها في الدنيا قبل الاخره. قلت له انت عارف انت قاعد معاه بالنهار الملائكه بترفع الصحائف لله كل 72 ساعه كل اثنين وخميس. قلت له هينزل ده، انت عارف عقوبه المعصيه اللي انت عاملها دي هتنزل فين؟ ممكن تنزل في صحتك، ممكن تنزل في مادتين انت طالب في تانية جامعة، ممكن تنزل في مادتين نفسك تنجح فيهم، ممكن تنزل في رزقك انك ما تلاقيش شغل تتجوزها بيه، ممكن تنزل في ان ربنا يقلب قلبها عليك، ممكن تنزل في انك انت تلاقي نفسك عندك اكتئاب نفسي وانت قاعد معاها المفروض مبسوط عندك اكتئاب نفسي. انت عارف عقوبة المعصية هتنزل فين؟ هتنزل والله ما في معصية بتاعت الا ان احنا نستغفر الله وربنا يغفر لنا سبحانه وتعالى. الموضوع كبير يا شباب، الموضوع كبير يا كل شاب وبنت، يا يوسف ويا ساسة ويا بوها ويا توحة ويا روان ويا شيماء ويا الاسماء الرهيبة اللي مكتوبة والقلوب والله ما اسيبك ابدا، وبيني وبينك قفل عمري ما اسيبك الا لما المفتاح. 90% من العلاقات يا جماعة لا تنتهي بزواج، 90% غير المعاصي تبقى تذهب لذتها وتبقى حسرتها. انا بنصح الشاب الجميل اللي انا قابلته والبنت الطيبة اللي كانت قاعدة معاه اللي احيانا ممكن يكون الشيطان استدرك شوية. قلت له خد بالك ما تغمقش ارجع، عشان لما تيجي ترجع لربنا ما تلاقيش نفسك خرست قوي تعرف ترجع لربنا سبحانه وتعالى. وخد بالك انت دلوقتي وصلت بينك وبين مخلوق ودي علاقة حرام، طب ما توصل بينك وبين الخالق، بتوصل حتى لو مش قادر اسيب المعصية ما سيبش الطاعة. الصلاة احوال الصلاة ايه؟ عشان كده يا شباب واحنا باقي على رمضان شهر بس، باقي على رمضان شهر واحد، اخبار الصلاة ايه؟ انا دلوقتي لو انا طالب في الجامعه ودكتور الجامعه بيتصل بيا 5 مرات في اليوم ويبعت لي رسائل على الموبايل وانا ما بردش عليه اصلا، اللي ما بيصليش ده ما بيردش على رسائل ربنا اصلا. ربنا قاعد يبعت لنا كل يوم 1000 رسالة يقول اتقوني، ربنا بيبعت لك كل يوم 1000 رسالة يقول لك اعبدني وصلي لي، ربنا بيبعت لك كل يوم 5 رسائل يقول لك صلي في الميعاد، ربنا بيبعت لك كل يوم 1000 رسالة كسب ود، 1000 رسالة حب، 1000 رسالة نعم يقول لك ارجع لي. طب احنا كل كل الرسائل دي احنا ما بنستجبش ليها النتيجة الا الصلاة. تاني حاجة قلت له طلع موبايلك كده هات لي جوجل كده، هجاب جوجل اكتب لي مقاطع دينية مؤثرة، اكتب هتلاقي الاف المقاطع، ادخل اسمع ادخل اسمع. وقالوا يا شباب دلوقتي يسمع عشان موفرز، يسمع الوديد، يسمع اوتوستراد، يسمع مسار اجباري، يسمع فرق حتى لو شواذ مافيا، تحس ان هي ميليشيات اغاني، ميليشيات مزيك. طب انتوا عايزين الشباب ليه؟ نفس خطه ابليس اول ما نزل على الكره الارضيه عمل نفسه راعي، صوته جميل قوي، بدا بدور المغني ليه؟ لانه عارف ان البدايه دي بعد كده هيسحب واحده واحده واحده لحد ما نلاقي الدين بتاعنا بيتسلب مننا واحده واحده. هي نفس الخطه اخواني في الله. عشان كده بوصيك حبيب قلبي في الله، بوصيكي حبيبه قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا عارف الخير اللي في قلبك، وانا عارف الخير اللي في قلبك، وانا عارف ان انتوا من اطهر القلوب اللي عايشه على وجه الارض. بوصيكم الصلاه، اوعوا تقطعوا بينكم ربنا، وبوصيكم السماع مقاطع دينيه مؤثره بس تتكتب كده مقاطع. وبوصيك انك انت عشان ربنا سيبها، عشان رزقك سيبها، عشان ساعه الوقفه بين ايدين ربنا سيبها، لو بتحبها سيبها، لانها لا في ايدينا نفسها ولا في ايدينا بعد، في ايدين ربنا، مش هتاخدها من خزائن ربنا غصب عنه. سيبها لانك انت الجدار اللي بينه وبين ربنا، لان انت المانع اللي بينه وبين ربنا. سيبيه لان انت لو هو اتعذب في النار في يوم من الايام في الاخره ممكن تبقي انت السبب، ممكن تبقي انت خطوه الشيطان اللي استدرجته بعيد عن ربنا. انت الحاجه اللي يجي يقوم يصلي يفتكرك ممكن يبعد عن ربنا بسببك. عشان كده يا شباب قفل حبنا ده، عايزينه يبقى يعني مش عايزين نعيش في اوهام الشيطان عايشنا فيها وفاكرين ان الدنيا سهله وكده كده مسلم وادخل الجنه. مين اللي قالك؟ مين اللي قالك وفتنه الممات؟ مين اللي قالك ده انا مخرج منها بمعصيه واحده؟ مين اللي قالك؟ وكده كده ربنا بيغفر وربنا. قلت له يا ابني انت فاكر انك هتموت؟ هتدخل اول ليله في القبر الملائكه هتجيلك تعالى هنا يا فلان، قلمين على وشه، ما قعدتش تعمل كده تاني، حاضر يلا على الجنه بقى امشي. قعد يضحك. قلت له يا ابني انت فاكر ايه يا ابني؟ والله العظيم الموضوع كبير، والله العظيم الموضوع جد، عايزين نحب ربنا ونستبدل الحب الحرام باعظم حب في الوجود ونصبر. اصبري، مشاعرك دي مش ملكك، مشاعرك دي ملك زوج المستقبل اللي هيجي في يوم من الايام. مشاعرك دي يوميها لازم تبقى بكر، لازم نفسيتك تبقى بكر قبل ما يبقى فيه أخ. لازم نفسيتك تبقى بكر لزوجك، لازم تدخري مشاعرك ليه، لان مشاعرك دي ملك زوج المستقبل. انت دلوقتي بتخونيه، بتخونيه من قبل ما تشوفيه. اخوانا عايزين مشاعرنا تبقى مع ربنا دلوقتي عشان ربنا يكرمنا في جوازنا ويرزقنا الحب الحلال. الحب يتخديه في الحرام، يتخديه في الجنة، في الجنة بكل أنواع الحب العظيم، لأنها أرض الحب. اختاروا يا ناخده في حرام يا ناخده في حلال، ولو خدناه في حرام ممكن نتحرم بسببه من رزق كتير قوي. واقع الشباب اهو اللي يبص للإقفال دي يقول الشباب حياتهم كلها حب في حب وسعادة في سعادة، إنما للأسف الشديد نلاقي حياة الشباب اكتئاب وتوتر وانتحار ولعبة الحوت الأزرق ولعبة جنية النار وافتح الغاز على أهلك بالليل عشان تصحى تلاقي إيه إيه إيه في إيه؟ وصلنا لإيه؟ وصلنا لإيه يا إخوانا؟ فين عقولنا؟ فين رشدنا؟ كل ده وفي النهاية حياة الشباب تلاقيها محطمة، بطالة، عنوسة، فقر، اكتئاب، مشاكل. ليه؟ لأن مش حل السعادة في ده، حل السعادة في حب الله سبحانه وتعالى. لو ليك واحد صاحبك عارف إن هو بيحب بنت شير له المقطع ده، لو ليكي بنت صاحبتك عارفه انها بتحب ولد شير لها المقطع ده. والله يعلم الله وانا بتكلم معاكم دلوقتي انا بحبكم قد ايه، وانا واقف مع الشاب والبنت اللي كانت معاه انا والله العظيم انا محسن بهم الظن وشايف ان هم قلوبهم مليانه خير. ولكن بلاش الشيطان يضحك علينا، بلاش الشيطان يبقى جدار بيننا وبين ربنا. ربنا يبارك فيكم يا شباب، ويعني قفل حبنا ده يبقى في الحب الحلال باذن الله، وربنا يجوزكم يا شباب.